اسمع قلبي داير اوصيك، اسمع قلبي داير اوصيك، اسمع قلبي داير اوصيك، اسمع قلبي داير اوصيك، الا ما تدي العبوس امان، اسمع قلبي داير اوصيك، الا ما تدي العبوس امان، اسمع قلبي داير اوصيك. وخاين الدنيا زي السوق يربح يوم يوم خسران، خاين الدنيا زي السوق يربح يوم يوم خسران، اسمع قلبي داير اوصيك، قصدي بزول بلا راس مال يروح السوق يصد ربحان، اسمع قلبي داير اوصيك، ويصدي بزول يبيع لا حول وتكسر جدة الدكان، اصلها ما بتدوم يا سيده زي ما قالوا هالنا زمان، زي ما قالوا هالنا زمان، وصل مكتوب تدوم لك برضه ما في امان، اسمع قلبي داير اوصيك، كنت فاكر ضميره معايا صافي بيضمن الدبلان، اسمع قلبي داير اوصيك، لكن شفت شوف بعيني اتارس ودمن القطران، وخايفك قلبي تبرهك، وخايفك تتبع الشيطان، وخايفك تتبع الشيطان، خايفك من التصف في قديك، وبكرة تقول ريت لو كان، اسمع قلبي داير اوصيك، الحب من طريقك شيل وسكنه عالم النسيان، اسمع قلبي داير اوصيك، وعمرك باقي لم عليك والحياة سرها الكتمان، وقبلك شفنا عن هابيل وغابيل فرق الاخوان، فرق الاخوان، ناس راحوا في الهوى كانوا ليهم شان، اسمع قلبي داير اوصيك، الرد والسعادة لوصلوا يبقن من نصيب انسان، اسمع قلبي داير اوصيك، وكان قبل النعم لو ما هنا الاثنين جري وطيران، اسمع قلبي داير اوصيك، مجنون ليلى عارفك عارفه وعارفك بجميع سمعان، وعارفك بجميع سمعان، لكن ما اظن سمحت بعطش يموت غرقان، اسمع قلبي داير اوصيك، لكن ما اظن سمحت بعطش يموت غرقان، اسمع قلبي داير اوصيك، وقطع قلبي حش حشاه وكمل وعدموا الشريان، اسمع قلبي داير اوصيك، وقطع قلبي حش حشاه وكمل وعدموا الشريان، سواه زي البنقلي وغليان، خلى حرارته تكتم جوا، جاب بدل النفس دخان، جاب بدل النفس دخان، اسمع قلبي داير اوصيك، اسمع قلبي داير اوصيك، كساني من المذلة عباية لبسني مليف قمصان، اسمع قلبي داير اوصيك، بنالي من المصايب قبة سكني القبور مجان، اسمع قلبي داير اوصيك، قلبي بقلف روض ينساها وحالته تحنن الشمتان، وراسي بدا الزلازل جوا قرب يتفجر برتان، قرب يتفجر برتان، اسمع قلبي داير اوصيك، اسمع قلبي داير اوصيك، سيرتي بقد حديث اليسوى والما يسوى وين ما كان، حكايتي بقلبكم يحطوها وحالتي وصف العميان، اسمع قلبي داير اوصيك، حكايتي بقلبكم يحطوها وحالتي وصف العميان، اسمع قلبي داير اوصيك، مالو قليبي منك شاكي وقال فاقد وداد وحنان، يزرع في الوصال طول عمره يزقي ويجني في الحرمان، يزقي ويجني في الحرمان، اسمي ما شافوا جوا الوضع والرحمن، اسمع عاتق على البيض ويبلل ما يخلي مكان شباتي على البيض ويبلل ما يخلي مكان قارنتك معه ولقيته في ضوك غطس ما بان وشباتك على البيض علي في العلا لورا الآذان لقيته يضيق متين ينظر منك في المغيب خجلان براسي اشتريه رضاك والياب الصلح ندمان والياب الصلح ندمان.